الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأشترط على نفسي إن شاء الله عز وجل ألا نخرج من قاعدة إلا وقد أتممنا شرحها بالمقدور عليه، سواء استدلالاً أو تفريعا. وإن طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد من أهم مهمات طالب العلم التي لا ينبغي أن يعزب عنها ذهنه، فعلى الطالب أن يحرص في مسيرته العلمية على استجماع القواعد والأصول والضوابط في الأبواب كلها، لأن الإنسان بهذه الطريقة يستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يحيي طريقة القرآن والسنة في التعليم، فإن القرآن والسنة جريا على تعليم الأحكام على طريقة التأصيل والتقعيد، ولذلك لا تجد في القرآن ذكرى معالجات الأمور والوقائع بأعيانها وأسماء أصحابها، لا، وإنما نعم عندي درس أحد، وإنما يتكلم القرآن عن القواعد والضوابط، خذيها، وإنما يتكلم القرآن عن القواعد والضوابط. ولذلك إذا رجعت إلى باب الأكل كله وجدته يدخل تحت جزء آية في قول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات. أخوان هجوم هذا، ها؟ الفائدة الثانية من فوائد دراسة العلم على طريقة التقعيد والتأصيل اختصار الزمان يا طلبة العلم في الطلب، فإنك لو ذهبت تتعلم العلوم الشرعية على وجه التفريع والتجزئ لطال بك الزمان، لكن إذا تعلمتها على طريقة التأصيل فإنك سوف تختصر الزمان عليك في الطلب. والفائدة الثالثة في طلب العلم على طريقة التقعيد والتأصيل حماية العقل من كثرة التشوش بالفروع والجزئيات، فإن كثيرا من الناس حافظته متوسطة، فلو أنه أعملها أو أشغلها في كثرة طلب الجزئيات والفروع لضاعت عليه تلك الحافظة، لكن عليه أن يحفظ القواعد والأصول وأن يضبطها وأن يتقن التخريج عليها، حينئذ يستطيع أن يحفظ عقله من التشوش ومن الاضطراب والحيرة، فإن كثرة الفروع يجعل آخرها ينسي أولها، أما القواعد فهي ذات ألفاظ يسيرة ومختصرة، وهي قواعد محصورة ومعدودة، فيستطيع الإنسان أن يتعرف على حكم 100 فرع في جلسة واحدة بضبط قاعدة واحدة فقط. فكم من القواعد التي تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، أو الأعماء أو المشقة تجلب التيسير، قواعد فروع كثيرة، فلا تشتغلوا يا طلبة العلم بالفروع والجزئيات وتتركوا القواعد، انتبهوا للقواعد، انتبهوا للأصول، انتبهوا للأصول، انتبهوا للأصول. إذا جئت إلى علم العقيدة فتأتي إلى أصوله وجذوره، ما أنا بحب حركة كثرة الحركة، ما أنا بحب درس كثرة الحركة، لا، قللوا الحركة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وإذا جئت إلى علم الفقه اطلبه من أصوله وقواعده وجذوره، وإذا جئت إلى المصطلح اطلبه من جذوره وقواعده وأصوله، حتى تكون عالما راسخا في هذا الفن. وهذه الدروس الثلاثة سوف نقتطعها في دراسة أصول باب من الأبواب العقدية العظيمة المهمة، وهو قواعد في الأسماء والصفات، وسوف نأخذ فيه 50 قاعدة إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله أن يعينني على حسن الطرح وحسن الشرح، وأن يعينكم على حسن الاستقبال والفهم، فحتى لا يضيع الوقت علينا نأخذها واحدة واحدة بإذن الله عز وجل مع ما تيسر من أدلتها وفروعها. القاعدة الأولى:

وين؟ قالوا قل هو الله أحد. ها أبو مجمعكم، قل هو الله أحد. شوف ما أدري وين يفهمون، من رسم ولا؟ قل هو الله وكيف؟ طيب قالوا قل هو الله أحد تدل على إنكار الصفات والأسماء، على أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل لا باسم ولا بصفة. كيف؟ قالوا لأن مقتضى أحديته أن لا يشاركه في القدم مشارك. برضو صعبة شوي. أخص خصائص الله عز وجل عند المعتزلة وأهل البدع والفلاسفة هي وصفه بالقدم، ولأن الصفات عندهم مغايرة للذات قالوا إذا لا بد من توحيد الله عز وجل بصفة القدم، فلا يشاركه ذات قدم ذاته شيء آخر. طيب لو أننا جعلنا وجهه قديم لشارك الذات قديم آخر، لو جعلنا من صفاته مثلا العلم السمع البصر، إذن يشارك هذه الصفات تشارك الذات في القدم، وعندهم لا يجوز مشاركة الذات في قدمها لأنه أحد، فاستدلوا بهذه الآية على إنكار أسماء الله عز وجل وصفة. كيف ترد عليهم؟ هاي خليفة، وش رأيك؟ وش تقول لهم؟ تقول إيش؟ أن فهمكم هذا على خلاف فهم السلف، وكل فهم عارض فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. وللعبد الضعيف كتيب صغير اسمه رسالة تذكير الخلف بوجوب اتباع فهم السلف في أدلة الكتاب والسنة، لأننا لا بد معاشر العلماء وطلبة العلم كلنا لا بد أن نقف صفا واحدا وقوة واحدة على المحافظة على هذا السياج. ترى المحافظة على سياج، ماذا أقصد بالسياج؟ فهم السلف، لأننا متى ما حافظنا عليه وأبقيناه سليما ودافعنا عنه بكل ما أوتيناه من قوة علمية فإننا سوف نحفظ الكتاب والسنة ونشارك في حفظهما. لأن متى ما انكسر ذا السياج يا عبد الرحمن، متى ما انكسر ذا السياج ترى خلاص، سلام يا سلام يلي، المشرك بيدخل والمعتزل بيدخل والأشعري بيدخل، كلهم بيغرف من القرآن والسنة، كلهم بيغرف من القرآن والسنة، لأن السنة فيها القرآن فيه العام وفيه المجمل وفيه المطلق، فلا بد أن يفهم القرآن في أدلة الاعتقاد على فهم السلف الصالح. القاعدة الثالثة باختصار، لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات، لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات. وهذه من أخص خصائص قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في الغيبيات كلها، لا سيما في باب الأسماء والصفات. فالله عز وجل من علم الغيب، فذاته غيبية وأسماؤه غيبية وكيفيات صفاته غيبية، ليس كذلك؟ لا يجوز لك أن تدخل الله عز وجل مع خلقه في قياس أبدا، لا يجوز لك أن تقيس ما غاب عنك وهي أسماء الله عز وجل وكيفيات صفاته على ما هو مشاهد لك، فإن القياس في باب الغيبيات مرفوض عند أهل السنة والجماعة، لا قياس في الغيبيات، فكما أنه لا عقل في الغيبيات أيضا لا قياس في الغيبيات، لا قياس في الغيبيات. وذلك لأن أهل التمثيل قالوا إننا لا نعقل من مسمى الوجه المضاف إلى الله إلا ما نعقله من المخلوق، فقاسوا الوجه الغائب على الوجه الشاهد، فقالوا إذن وجه الله كوجه المخلوق، إذن علتهم القياس في الغيبيات. وقالوا نحن لا نعلم استواء إلا بهذه الصورة المشاهدة، فإذن الاستواء الذي خاطبنا الله به وجعله غيبيا لابد أن نحمل كيفيته على الاستواء المشاهد بالصورة، فقالوا إذن استواؤه كاستوائنا. ولتصنع على عيني قالوا عين الله غائبة، لكن نستطيع أن نستنبط صفات الشيء الغائب وهي العين برؤية العين المشاهدة، فنلحق العين الغائبة في كيفيتها بالعين المشاهدة، إذن قاسوا الغائب على الشاهد. عرفتم كيف وقعوا في التمثيل؟ هذه واحدة من عللهم، وستأتي العلة الأخرى في القاعدة التي بعدها إن شاء الله. يد الله عز وجل هم يسلمون ويستسلمون أنها معنى غائب، لكن هذا المعنى الغائب لا تتوقف عقولهم على الإيمان به فقط، قالوا لا، بل نحن لابد أن نقيس صفة هذا الغائب على صفة الشيء المشاهد، يد المخلوق، إذن خلص بما أن الله خاطبنا باليد يا أن ودال، فإذا اليد الغائبة مثل اليد المشاهدة. فاضطر أهل السنة والجماعة يقرروا هذه القاعدة العظيمة، وأن وهي أنه لا يجوز قياس الغائب على الشاهد في باب الغيبية. فهمتم القاعدة؟ واضحة؟ القاعدة التي بعدها توضحها أكثر. الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، ومعناها أنه ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد يا عبد الرحمن لزاما أن يتفقا في صفاتهما يا فلاح. فكم من شيئين اتفقا في اسمهما في عالم المشاهدة واختلفا في كيفياتهما وصفاتهما. فإننا نرى أن الشمس مضيئة والشمعة مضيئة، فاتفقت الشمس والشمعة أن كل منهما يوصف بالإضاءة، ولكن الإضاءة التي أضيفت للشمس تختلف عن الإضاءة التي تضاف إلى الشمعة. فمع الاتفاق في الأسماء لم يستلزم الاتفاق في الصفات. ولا نزال نرى أن للصقر جناحا وللبعوض جناحا، ومع ذلك بين الجناحين في كيفيتهما البون الشاسع. أنتم معي ولا فيكم النوم؟ ماشي معي. وكذلك نحن نرى أن للفيل يدا وللذباب يد، فاتفق الفيل والذباب أن كل منهما له يد. فهل تعرفون لنا عاقلا في الدنيا أو مجنونا في الدنيا يرى يقول بما أن الفيل والذباب اتفقا في اسم اليد فإذا تكون يد الفيل مثل يد الذباب للاتفاق في الأسماء؟ هل يجوز هذا؟ أبدا. بل نحن نرى الله عز وجل في كتابه يسمي نفسه بأسماء يسمي بها عباده وليس المسمى كالمسمى، ويصف نفسه بصفات يصف بها عباده وليس الموصوف كالموصوف. قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، فجعل له يدا ولهم يد، وليست اليد المضافة إلى الله كاليد المضافة إلى المخلوق ولا لا؟ وقال الله عز وجل عن قوم بلقيس قالوا نحن أولو قوة، ومع ذلك يقول الله عز وجل إن الله هو ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة. وليست القوة المضافة إلى الله كالقوة المضافة إلى المخلوق. ونحن نقول إن الإنسان لين، والحديد بعد انصهاره لين، وليس اللين المضاف إلى هذا كاللين المضاف إلى هذا. ولذلك يقول الناظم توافق الصفات يا من يفهم لنا يد وللبعوض مثلها توافق الاسم فهل تشبهها؟ هذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة، وقد دل عليها النقل والعقل والحس الشيء الأشياء المشاهدة. بل هذا تقول وجه وليد ووجه بندر، لماذا اختلفت صفة الوجوه الوجهين؟ لماذا اختلفت الصفات؟ لاختلاف الإضافات. فمتى ما اختلفت الإضافات اختلفت الصفات. فهل ينقدح في ذهنك وجه بندر إذا قيل لك وجه وليد؟ جواب لا. وهل ينقدح في ذهنك وجه الفيل إذا قلت وجه الذباب؟ وبناء على ذلك فإذا كان الاتفاق في الأسماء فيما بين المخلوقات نفسها لا يستلزم الاتفاق في الكيفيات، أفيكون ذلك لازما فيما بين الخالق الكامل من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ إيش هالكلام هذا؟ إذا كان هذا غير لازم في المخلوقات الضعيفة المتفقة في صفة الخلق، ما يلزم الاتفاق في أسماء صفاتها أن تتفق في كيفيات، أفيكون ذلك لازما بين الخالق الكامل من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولذلك عند أهل البدع قاعدة ملعونة شيطانية أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، ومن أجلها مثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه. فإذا قيل لك ما حجة أهل التمثيل في تمثيل صفات الله بصفات خلقه فقل حجتهم أمران: أنهم قاسوا الغائب على الشاهد، وأنهم قرروا أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. لما نظر أهل السنة والجماعة إلى هذه القاعدة قالوا إنه ينقصها حرف واحد، لو أضفنا هذا الحرف لنقلنا هذه القاعدة نقلا كليا من كونها بدعية إلى كونها سنية، ومن كونها وثنية إلى كونها رحمانية. ما هذا الحرف؟ حرف لا. لا يستلزم، هذه يسمونها اللاء الذهبية. إياك أن تسقط منك هذه اللاء، إذا سقطت هذه اللاء من هذه القاعدة فستكون شيطانية، وإذا أثبتت اللاء في هذه القاعدة فستكون رحمانية. إذن اتفاق الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ويوضحها أيضا القاعدة التي بعدها، تقول القاعدة إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات، إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات. ولذلك لماذا اختلفت صفة وجه وليد عن عبد الرحمن؟ لأن الوجه الأول أضيف إلى وليد، والوجه الثاني اختلفت إضافته إلى عبد الرحمن، فباختلاف الإضافات تختلف الصفات. فأنا إذا قلت وجه الله أضفته إلى من؟ إلى من؟ إلى الله. وإذا قلت وجه المخلوق أضفته إلى من؟ اختلفت الإضافات ولا لا؟ فإذا لابد أن تختلف الصفات. فكيف إذا قلت وجه الله يأتي في ذهنك وجه المخلوق؟ يا أخي أنا قلت لك وجه الله، ما قلت وجه المخلوق. هذا مثل اللي يقول متى ما قلت لي بيبسي جاء سنيكرز، تمثيل على حسب منه. يا أخي جيب لي بيبسي ثم يجيب لك سنيكرز، طيب جيب لنا سنيكرز يجيب لك موية، تقول أنت ثور أنت، أقول لك جيب لي كذا جيب لي كذا، قال يا أخي أنا ما أدري في ذهني، إلا قلت ما أدري بيبس جاء في ذهني سنيكرز، وش بتقول له؟ تقول أنت ما أبون أنت. فكذلك المبتدع ما أبين، إذا قلت وجه الله على طول يجي في وجهه في ذهنه إيش؟ وجه المخلوق. يا مسلم وجه الله يجي في ذهنك وجه المخلوق، يد الله يجي في ذهنك يد المخلوق. أنا ما قلت المخلوق، أنا قلت الله، الله سبحان الله. هذا يدلك على أن مذهبهم ليس مبنيا حتى على عقل سليم، فلا نقل صحيح ولا عقل سليم. احمدوا ربكم على العافية، الحمد لله على العافية. هالمعلومات التي تضحكون منها، وأنا أقصد أن تضحكوا منها، هذه عسرت على أذكياء العالم، عسرت على الغزالي قبل توبته، وعلى الرازي، وعلى الجويني، وعلى على على الشهرستاني، وعلى أئمة كبار أذكياء ما ينقصهم ذكاء، لكن ذكاؤهم لم يقرن بذكاء، وعلومهم وأفهامهم لم تقرن بعلوم الكتاب والسنة، كما قال ابن تيمية في الكلمة الدارجة المعروفة: أولئك قوم أتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، لهم سمع وأبصار وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. الذكاء المجرد ليس دليلا على نجاة صاحبه ما لم يقرن بذكاء، والفهم المجرد ليس سبيلا لنجاة صاحبه ما لم يقرن بماذا يا جماعة؟ بفهم عن الله عن عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. طولت عليكم؟ إذن إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات، ما يبي لها شيء عقلية واضحة عقلة، إذا اختلفت الصفات اختلفت الإضافات. ومن القواعد أيضا، وهي قاعدة توضح ما مضى، وهي طويلة في الألفاظ قليلا لكنها مهمة عند أهل السنة والجماعة: الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. الإضافة في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الإضافة بعد لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. هذه القاعدة مبنية على فهمك أنت للاسم المطلق ما هو. متى ما فهمت الاسم المطلق ترك بتفهم القاعدة. اسمعوني أيها الإخوة، ضعوا الأقلام وانتبهوا لي. الاسم المطلق هو الاسم الذي لم يقيد ولم يضف إلى شيء. قولي مثل يد الله، هذا ما هو باسم مطلق لأنه اسم مضاف. يد المخلوق ليس مطلقا. كيف أجعل اليد اسما مطلقا؟ أن أحذف إضافتها فتكون يد، هذا اسم مطلق. افهموني، اسمعوا، الاسم المطلق لا وجود له في العالم المشاهد بالعين. أتحداك تلقى لي يد إلا وهي مضافة لصاحبها، أو صفة إلا وهي مضافة ومقيدة. لا يوجد من الصفات في عالم المشاهدات إلا المضافات، وأما المطلقات فإنما يرجع وجودها إلى شيء يفرضه الذهن، يقول ابن تيمية: يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. إذن اليد المطلقة غير موجودة، ما في موجود إلا يد محمد ولا يد خالد. الوجه المطلق غير موجود، الاستواء المطلق غير موجود، السمع المطلق، البصر المطلق غير موجود. زي شفت يا خليفة وجه يمشي في الشارع بالحالة؟ تقول وين يا أخي، وين رايح؟ لا والله أنا مليت من البيت، أبروح أتمشى شوي وسع خاطري شوي وبعود أرجع، ما أنا مبطي إن شاء الله. زي شفت يا خليفة كذا؟ ما عندكم في الرياض كذا انتوا؟ ما في صفة تنفصل عن موصوفها فتكون مطلقة. ليس في عالم المشاهدات من الصفات إلا المضافات. اتفقنا على هذا؟ طيب، إذا قلت يد الله ويد المخلوق، هل هي مقيدة الآن ولا مضافة؟ أريد أن أقلبها إلى مطلقة، أحذف الاسم الأحسن الله وأحذف اسم المخلوق فتصير يد يد يد يد. إذا كانت مطلقة بلفظتين يد ويد، هل تفهم منها أين يد الله وأين يد المخلوق إذا صرت حاذف الإضافة؟ إذن بين اليدين اشتراك في الاسم المطلق. انتبهوا الآن، بين اليدين إيش؟ اشتراك في الاسم المطلق. متى ينتهي هذا الاشتراك في الاسم المطلق؟ إذا أضفت. فالاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم الاشتراك بعد الإضافة. هذا عند من يا جماعة؟ عند المبتدعة نفس القاعدة، المبتدعة الممثلة عندهم نفس القاعدة بعد، بس قالوا الاتفاق بين الصفتين في الاسم الكلي يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتخصيص. فكما أننا قبلنا الاشتراك بين اليدين في الاسم الكلي، فلماذا لا نقبل الاشتراك بعد الإضافة والتقييد والتخصيص؟ أنتم معي ولا لا؟ أرأيتم؟ قاعدتهم باطلة ونحن قاعدتنا حق، قاعدتنا حق. لماذا؟ لأننا جعلنا الاشتراك بين الصفتين إنما هو في الاسم العام المطلق الكلي فقط الذي هو غير موجود أصلا، وأما بعد الإضافة والتقييد والتخصيص فإنها انتهت. لو قلت لك الآن سيارة سيارة، تفهم منها شيء؟ لكن لو قلت سيارة وليد وسيارة عادل، طيب الاتفاق بين السيارتين في الاسم المطلق لا يستلزم اتفاق السيارتين بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. الآن لما قلت لك سيارة وسيارة، لم يأتي في ذهنك لا سيارة سوداء ولا بيضاء، لا طويلة ولا صغيرة، لا موديل ولا شيء، ما جاء في ذهنك شيء. لكن لما قلت سيارة وليد وسيارة عادل، على طول مباشرة ذهنك برمج سيارة ذاك بيضة وسيارة ذا سودة. متى جاء البياض والسواد والتفاصيل؟ بعد الإضافة. أنتم معي في هذا؟ فالمبتدع يقولون بما أنه هناك اتفاق في الاسم المطلق فلينجر هذا الاتفاق إلى ما بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. قال أهل السنة لا، نحن نقر بأن هناك اتفاق واشتراك في مطلق الوجود أو في مطلق اليد فقط، لكن بعد الإضافة والتقييد والتخصيص إلى الله أو إلى المخلوق انتهى، فليس كمثل الله شيء. إذن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله في الاسم الكلي ولا بعد الإضافة والتقييد؟ فالتمثيل الذي يحاربه أهل السنة ليس هو التمثيل ليس هو المماثلة في الاسم الكلي، وإنما هو المماثلة بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. فهمتم قاعدتنا؟ أنتم فاهميني ولا مخليني بس أحكي على أمري؟ ترى بسأل وش فهمت يا فهد؟ أبي قاعدتهم. طيب أفضى بهم هذا إلى ماذا؟ إلى مشابهة صفات الله بصفات خلقه بعد الإضافة والتقييد، صح؟ طيب صوب هذه القاعدة، صوبها. انتهينا. والتمثيل الذي يحاربه أهل السنة أي تمثيل؟ بعد الإضافة. طيب ومن القواعد أيضا لا يستعمل في حق الله إلا القياس الأولى دون غيره من أنواع الأقيسة. لا يستعمل في حق الله عز وجل إلا القياس الأولى دون غيره من أنواع الأقيسة. وقد قسم أهل السنة الأقيسة إلى ثلاثة أقسام: ألغوا في حق الله قسمين وأثبتوا قسما. القسم الأول من أنواع الأقيسة ما يسمى بقياس الشمول، وهو إدراج فروع تحت أصل عام. أجمع العلماء من أهل السنة على حرمة استعمال قياس الشمول في حق الله عز وجل. قياس الشمول ما يستعمل في حق الله أبدا. النوع الثاني من القياس قياس التمثيل، وهو القياس الأصولي، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. أجمع أهل السنة على حرمة استعمال قياس التمثيل في حق الله، لأن الله ليس كمثله شيء، لا مماثل له. فقياس الشمول والتمثيل باطلان في حق الله، لا يجوز أن يستعمل في حق الله عز وجل شيء من هذين القياسين. والعجيب يا إخواني وأحبابي أن هذين القياسين هما القياسان الذي يتعامل أهل البدع مع الله على ضوئهما. أعوذ بالله من هذا الضلال. فهم يدخلون الله مع خلقه في قياس تمثيل أو في قياس شمول. وأما القياس الثالث فهو قياس الحق الذي يستعمل في حق الله عز وجل، وهو القياس الأولى. فإن قلت وما صيغته، ما صيغة القياس الأولى؟ تقول صيغته: كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أولى، يعني هذا قياس أولوي، فالله أحق وأولى به، لأنه هو من أعطى الكمال ومعطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. فالموت نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عن الموت. الجهل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. الغدر واللغوب والخيانة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها. وهكذا دواليك. الحياة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بها. العلم كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يوصف به. السمع والبصر كمالان في المخلوق لا نقص فيهما فالله أحق أن يوصف بالسمع والبصر. فإذا لا يستعمل في حق الله إلا القياس الأولى الذي صيغته تقول كل كمال في المخلوق لا نقص فيه، ولا بد من هذا التقييد لا نقص فيه، لأن هناك كمال في المخلوق لكنه كمال نابع عن نقص، كالولد الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، أليس كذلك؟ فإذا الولد كمال في المخلوق لكنه يحتاج له، فالولد نقص باعتبار وكمال باعتبار، فإذا ليس هو كمال مطلق وإنما كمال مشوب بماذا؟ بنقص. ولذلك الإنسان إذا تأخر أولاده وإن جابوا زوجته يذهب إلى العلاج، بل إن من عيوب المرأة العقم، العقم، ومن عيوب الرجل أيضا العقم. لو أن امرأة كان زوجها عقيما أو امرأة كانت عاقرا، فحينئذ يجوز للطرف الآخر أي السليم أن يطلب الفسخ، مو بالخلع ولا طلاق، فسخ، يفسخ القاضي خلاص، أنت عقيم ما يولد لك، الله يرزق غيرها إن شاء الله وهي بيرزقها الله غيرك، يقضي القاضي بالفسخ وتعتد حيضة وتتوكل على الله، تروح تدور غيرك، الله يرزقها إن شاء الله، يرزقها الله إن شاء الله. فإذا الولد ليس كمالا مطلقا فلا يدخل معنا في قياس الأولى، لأنه كمال مقرون بنقص من جهة أخرى. كذلك النوم، النوم كمال في المخلوق، ولذلك الذي لا ينام يروح للطبيب، اللي يرقد ما يروح للطبيب يقول والله يا طبيب أنا كل ما حطيت رأسي رقدت، شو الخبر؟ يقول الطبيب طيب وش تبي يعني نسوي لك؟ هذا هذا هذا طبيعة بني آدم، أنت مع الفطرة الآن. لكن اللي يتأخر نومه هو اللي يروح للطبيب. لكن النوم وإن كان كمالا من جهة إلا أنه نقص من جهة أخرى، وهو لحاجة جسدك للنوم لتجديد نشاطك الذهني الجسدي. أنتم معي؟ فإذا النوم ما يدخل والولد ما يدخل، لأنه لا يدخل في قياس الأولى إلا كل كمال لا نقص فيه، أو كل نقص لا كمال فيه. فهمتم القاعدة؟ فإذا سألك سائل أي قياس يستعمل في حق الله، فتقول إنما هو القياس الأولى فقط، وأما قياس الشمول والتمثيل فقد أجمع العلماء على حرمة استعمالها في حق الله عز وجل. ومن القواعد أيضا، نصوص الصفات محكمة باعتبار معانيها، متشابهة باعتبار كيفياتها. نصوص الصفات محكمة باعتبار معانيها، متشابهة باعتبار كيفياتها، وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم معلومة المعنى مجهولة الكيف، معلومة المعنى مجهولة الكيف. يقول الناظم: وإن تسل كيفية الصفات فمالك أجابهم بالآتي: معلومة المعنى صفات ربنا مجهولة الكيف، وبدع من ثنى. فصفات الله عز وجل ننظر لها من جهتين: من جهة معانيها على حسب دلالاتها اللغوية المتقررة في لسان العرب، ومن جهة كيفياتها على ما هي عليه في الواقع. فإذا جئنا إلى صفات الله من هذا المعنى وجدناها في أعلى غايات الإحكام والوضوح والبيان. فالوجه لغة معناه واضح، واليد لغة معناها واضح، الاستواء المقيد بعلى في لغة معناه واضح، وهو الثبوت والعلو والاستقرار، أليس كذلك؟ هذا معناه واضح. فالله عز وجل خاطبنا في آيات الصفات بلسان عربي، فهو لم يخاطبنا بهذا اللسان إلا وهو يريد منا أن نحمل معاني هذه الألفاظ على ما تقرر في لساننا العربي. لا يمكن أن يخاطبك الله عز وجل بلغة لها معنى ثم يريد منك غير المعنى، هذا إذن صار إلغاز، صار تلبيس، صار مخادعة. وكما قال ابن القيم يقول: لو كان مذهب هؤلاء هو الحق لكان ترك الناس بدون قرآن أحسن، لأنه لم يزدهم نزول القرآن إلا ضلالا، إذ يخاطبك الله في القرآن بشيء وهو يريد منك غير ذلك. لا، الله لما خاطبك بالوجه اعلم أنه يريد منك الوجه الذي تفهمه في اللغة معنى، وأما كيفيته فإياك أن تتكلم فيها. فإذا المعاني معلومة ولا مين معلومة؟ بما أنها معلومة يا شيخ سيد فإذا تكون محكمة، لأن الإحكام هو العلم بالشيء وبيانه واتضاحه وظهور معناه. جينا للقسم الثاني، الكيفيات. قال: الكيفيات متشابهة. إيش معنى التشابه؟ هو خفاء الشيء وعدم وضوحه. هل كيفيات صفات الله معلومة؟ الجواب لا، خفية أخفاها الله عز وجل عنا لا نستطيع أن ندركها، لأن كيفية الشيء لا تعلم إلا برؤيته، وهذا منقطع عن صفات الله لأننا لم نراه. وقد أجمع العلماء على أن الله لا يرى في الدنيا، واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه لم يره. وأما رؤية المنام فهي صحيحة وممكنة عند أهل السنة، لكن الرؤية المنامية تختلف عن رؤية الحقيقة. نحن الآن نذكر إجماع العلماء على أن الله لا يرى من أحد في الدنيا رؤية عيان، ليست رؤية منام. أما رؤية المنام فتختلف. ولذلك يقول بعض السلف: رأيت ربي، يكون صادقا، لكن قد يكون رأى نارا نورا، جبلا كبيرا، فيقع في قلبه أنه الله، هذا صحيح يؤول. أولم يرى النبي وأصحابه على صورة بقر، رأيت بقرا تنحر؟ أولم يرى يوسف أباه وأمه على صورة شمس وقمر وإخوته على صورة كواكب؟ فإذا الرؤى لا يلزم منها مشابهة الحقيقة في الكيفية والصفة. معي أنت ولا لا؟ توكم معي؟ شو نقول يا عبد الرحمن؟ فالأخير أحسنت، ما يراه الإنسان في المنام ليس بالضرورة أن يكون متفقا مع ما يراه في الحقيقة. وش كنا نقول لنا أصلا؟ أيوة. فإذا الكيفية لا يمكن العلم بها لأن الله لم يرى، انتهى الطريق الأول وهو رؤية الشيء أو رؤية نظيره ومثيله، أيضا هذا منتفي في حق صفات الله، لأن الله ليس كمثله شيء حتى إذا رأينا مثيله استدللنا على صفاته. الطريق الثالث أن يخبرك الصادق عن كيفية صفته، والصادق هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يخبرنا عن كيفية صفته أبدا. النبي أخبرنا أن لربنا وجها فقط ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه، أخبرنا أن لربنا علوا ولم يخبرنا عن كيفية هذا العلو. إذن أخبرنا عن الصفة وسكت عن كيفيتها. فإذا صفات الله لم ترى وليس لها مثيل ولم يخبرك الصادق عن كيفيتها، فما الطريق للعلم بالكيفية انعدمت الطرق الثلاث كلها؟ الجواب أنها في دائرة المتشابه الذي يجب الكف عنه، فلا نتكلم في كيفية شيء من صفات الله عز وجل. جاني رجال وقال يا أخي أنا عندي مشكلة. قلنا عطنا. قال كيف تريد مني أن أتصور شيئا أعلم معناه وأجهل كيفيته؟ يا أخي إذا علمت المعنى علمت الكيفية، فالعلم بالكيفية درجة ثانية بعد العلم بالمعنى. يعني أقول لعقلي وقف في الوسط، من حين ما يتكلم عقلي في الكيفية سيتكلم قلبي في من حين ما يتكلم عقل في المعنى سأتكلم في الكيفية. فكيف تقول والله وجه الله معلوم وكيفيته مجهول؟ إذا فهمت الوجه بمعنى ما تحصل به المواجهة، إذن ينقدح في ذهني ماذا؟ وجه المخلوق. كيف تريد مني إذن؟ نقول أصبر أنت لا تستعجل، أضرب لك مثالين. لو قلت لكم اشتريت بيتا في الدلم، المنطقة اللي أسكن فيها، اشتريت بيتا في الدلم، هل يفهم أحد منكم أنني اشتريت حمارا قطارا أرضا أكلا؟ ايش تفهمون مني؟ بيت الحمد لله. هل يحتاج منك أن تعرف معنى البيت لغة؟ أنت تعرف معنى البيت لغة، إذن علمت المعنى. طيب من يكمل ماذا أريد؟ طيب كيفية البيت اللي شريت كيف؟ يقول لا والله عدم ما هذه اسمح لي. قلت علمت المعنى وجهلت الكيف؟ قال لي والله صح علمت المعنى وجهلت خاص. صفات الله تعامل معها بهذه الطريقة، إذا سمعت لفظها فاحملها على المعنى المتقرر، ولكن الكيفية إياك أن تتكلم فيها. أضرب مثال بالسيارة ولا واضح من مثال البيت؟ لو قلت اشتريت سيارة، هل ستفهم مني أنا اشتريت سفينة أو خيلا أو قطارا؟ سيارة. هل تحتاج أن تقول طيب وما معنى السيارة لغة وشرعا؟ لا يا أخي واضح معناها لغة واضح، لكن أنت تعلم المعنى فقط. لكن أتحداك عطني كيفية السيارة اللي شريت. يلا والله أنا ما أدري. شلون ما تدري؟ أنت علمت المعنى، أو لم تقل قبل قليل من علم المعنى علم الكيف؟ يلا أعطني. قال لا والله تعلم كيفيتها لأنك لم ترها ولم أخبرك عن نظيرها ولم أخبرك أنا أصلا عن كيفية صفاتها. فانقطعت طرق العلم بالكيفية في عقلك، فكيف بالله تتعرف على هذا الشيء؟ يقول العلماء فإذا كانت كيفية الشيء المخلوق لا تعلم إلا بهذه الطرق، فكيف بكيفية الخالق تبارك وتعالى، كيفية صفاته؟ فلذلك نحن نجيز معاشر أهل السنة والجماعة الكلام في المعاني فقط، ولكننا نحرم الكلام في الكيفيات. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك ثم قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، تعرفون القصة ولا يحتاج أن نذكرها. لا يجوز لك أن تتكلم في الكيفية. أهل السنة في هذا المذهب علموا شيئا وجهلوا، انتبهوا الآن، هم وسط بين مذهبين ضالين، انتبه. المذهب الأول الممثلة الذين يقولون نحن نعلم المعنى والكيفية، أصابوا في جانب وأخطأوا في جانب. وش أصابوا في أي جانب؟ العلم بالمعنى، ولكن أخطأوا في خذ الحق معك، الحق الذي قالوا خذه وأما الباطل فاتركه له. العلم بالمعنى هو الحق. عارضهم في ذلك طائفة أخرى مشت 180 درجة، وهم طائفة يسمون طائفة المفوضة، قالوا نحن لا نعلم لا معنى ولا كيف، فيجعلون كلام الله عز وجل في الأسماء والصفات بمنزلة اللفظ الأعجمي الذي تستطيع قراءة حرفه ولا تعرف حقيقة معنى. الآن أنتم بعض الناس يجي إلى كتاب إنجليزية، هو عنده خبرة في القراءة لكن ما يدري شو المعنى، فالمفوضة يقولون إذا قرأنا ويبقى وجه ربك هو بمنزلة قراءة لغة أعجمية يعرف حرفها ويجهل معناها. أعوذ بالله. ويبقى وجه ربك وش معنى الوجه؟ قال لا لا اسمح لي ما أتكلم في الوجه، أنا ما أدري في الوجه، ما أدري معناه. طيب معناه يا ابن المسلمين في اللغة، يا ابن في اللغة العربية اللي تتكلم بها أنت، وش معنى الوجه؟ لا اسمح لي ما عندي استعداد أتكلم في الوجه أبدا. فيحرمون الكلام في المعاني والكيفيات، أصابوا في جانب وأخطأوا في جانب. ما الجانب الذي أصابوا فيه؟ الكلام في الكيفيات أصابوا فيه. ماذا قلت أيها الرجل؟ كيف؟ عدم كلامهم في الكيفيات هو الحق، وعدم كلامهم في المعاني إيه؟ امسك الحق واجمعه مع الحق الأول، هم ذا بال السنة. فالسنة أخذوا الحق الذي مع كل الطائفة، فالحق الذي مع الممثلة هو الكلام في المعنى، انتبه، والحق الذي مع المفوضة هو ترك الكلام في الكيفي. إذن العلم بالمعنى وترك الكيف، العلم بالمعنى وترك الكيف، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وسط بهذه الطريقة. ومن القواعد أيضا الأصل، كم رقم القاعدة عندكم؟ الأصل في نصوص الأسماء والصفات بقاؤه على ظاهره، الأصل في نصوص الأسماء والصفات بقاؤها على ظاهرها. والمقصود بظاهرها أي المعنى المتبادر للذهن ممن يفهم لغة الكتاب والسنة وهو العربي، فلا يجوز لك أن تعدل عن ظاهر هذا النص إلى معنى آخر إلا إذا جاءك دليل ينقلك عن الظاهر إلى المؤول، إلى الطرف الآخر يعني. فإن جاءك دليل يقتضي نقلك عن الظاهر فانتقل، وإن لم يأتك دليل فالأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. مثال ذلك، مثلا خلونا مثال فقهي أبسط شوي. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، كما في السنن من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح، توضأوا من لحوم الإبل، على قولين. من العلماء من قال إن كلمة توضأوا المقصود بها غسل اليدين فقط، ومن أهل العلم من حمل لفظة توضأوا على الوضوء الشرعي. أي المعنيين أرجح ولماذا؟ الأخير. لماذا؟ لأن الظاهر أن لفظ الوضوء إذا كان المتكلم به الشارع فيقصد الوضوء الشرعي لا مجرد غسل، شفت كيف؟ إذن أنت تبقى باللفظة على ظاهرها. ولذلك اختلف العلماء في الجنة التي دخلها أبونا آدم، فمنهم من حملها على ظاهرها ومنهم من حملها على معنى آخر. فمنهم من قال هي بستان في الأرض، ومنهم من قال هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمن. نرجع إلى البقاء على الظاهر، وهو أن الأدلة الشرعية إذا عرفت لفظ الجنة فقالت الجنة ولم تضفها لا ابتداء ولا انتهاء بغير الله، أطلقها يعني أطلقوها الجنة، فالأدلة إنما تستعملها في جنة الخلد. الله عز وجل قال اسكن أنت وزوجك الجنة، فإذا عرفها وأطلقها. لا يرد لفظ الجنة معرفا مطلقا إلا ويريد الله به جنة الخلد، هذا هو الظاهر. فإذا جاء موضع اختلفنا فيه فنرد هذا الموضع المختلف فيه إلى الظاهر المتقرر في معاني الأدلة في المواضع الأخرى. ودليل هذا من القرآن، قول الله عز وجل في وصف هذه الجنة التي أمر آدم أن يدخلها إن لك ألا تجوع فيها وأعظم بستان في الأرض سيجوع صاحبه فيه، ولا تعرى وأعظم بستان في الأرض سوف يتعرى صاحبه حتى ولو يتسبح يعني. إذن هالجنة اللي ادخلها يا آدم ما فيها جوع ولا فيها عري، وأنك لا تظمأ فيها. أي جنة يصف الله؟ جنة بستان في الأرض؟ شوف لا، وين الصفات هذه؟ ما نجعل بستان في الأرض. ولذلك قال ابن تيمية واتفق سلف الأمة على أن الجنة التي دخلها آدم إنما هي، اتفق، انتبهوا الكلمة، اتفق أنها جنة الخلد، ومن قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. إذن الخلاف متقدم ولا متأخر؟ الخلاف متأخر مسبوق باتفاق السلف. وش اللي جاب هذا وش نبي نقول؟ البقاء على. فإذا اسمع، قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ظاهرها إثبات اليدين لله، هذا هو الظاهر. إذن يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر ولا تنتقل عنه إلى معنى آخر إلا بمقتضى وقرينة. ويبقى وجه ربك، الظاهر أنها تثبت الوجه لله عز وجل، إذن هذا هو الظاهر، الحمد لله، يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر. الرحمن على العرش استوى، فيه إضافة الاستواء لله، هذا هو ظاهرها، إذن يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر. ولذلك أجمع أهل السنة على أنه لا يجوز العدول عن ظاهر نصوص الأسماء والصفات إلا بمقتضى يدلك على هذا الانتقال. عاد سبحان الله، أجمع أهل البدع على وجوب الانتقال عن الظاهر ولو بلا قرينة، فرارا من التمثيل كما ستأتينا في قواعدهم إن شاء الله عز وجل. إذن قاعدتنا وش هي؟ أنه لا يجوز لك أيها السني إذا مررت على نص من نصوص الصفات له ظاهر أن تنتقل عن ظاهره، أن تنتقل عن ظاهره مهما فرض الشيطان بعض اللوازم في ذهنك وعقلك، فإياك أن يحرفك عن آية عن الظاهر، إياك أن يحرفك، اثبت حتى وإن جاء في ذهنك بعض اللوازم، اتق الله واثبت، اثبت سيروحه، بس انت اثبت، اثبت وسوف يقيك الله عز وجل شر. القاعدة التي بعدها قريبة منها، وهي أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز الانتقال عنه إلى المجاز إلا بقرينة. أنا كلامي واضح إلى الآن ولا فيها عسر؟ واضح إن شاء الله. الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلا بناقل، إلا بقرينة. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة، وشرحه كما مضى في قاعدة الظاهر، أن الكلام لا يجوز أن تنتقل من حقيقته إلى مجازه إلا بدليل. فقولك في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لا يراد بها اليدين وإنما يراد النعمة، فأنت انتقلت من الحقيقة إلى المجاز، فلا بد من دليل يدلك على هذا الانتقال، وإلا فالأصل هو البقاء على الحقيقة. إن أصبع إن قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، قالوا ليس المقصود الرجل وإنما المقصود الطائفة من الناس. إذن أنت تنتقل من الحقيقة إلى المجاز، وأين الناقل؟ لذلك أهل السنة يبقون على حقائق نصوص الأسماء والصفات ولا ينتقلون عنها إلى مجازاتها إلا إذا ورد دليل يدلهم على هذا الانتقال. ومن القواعد أيضا لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، وذلك لأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل، وهو أعلم بما يحيل العقل عن معانيه والنصوص عن دلالاتها، فلا يمكن أبدا أن يأتي نص صحيح يتعارض مع عقل صريح. وإذا قلنا عقل صريح يعني العقل السليم من الآفات الدخيلة عليه والتي توجب اضطرابه وعدم فهمه وإغلاق درب الفهم الصحيح عليه. فمتى ما كان الشرطان متوفرين فكان النص صحيحا والعقل سليما، فأقسم بالله ثلاثة أيمان أنه لا يمكن أن يتعارض أبدا أبدا. ولذلك جميع من ادعى تعارضا بين النقل والعقل إنما هو من أهل البدع. لا نحفظ كلمة واحدة عن أهل السنة والجماعة في إثبات تعاقل بين تعارض بين نقل وعقل أبدا. ولما أراد الرازي أن يشغب على أهل السنة بقانونه الفاسد انتدب له أبو العباس بن تيمية لكسر هذا القانون في كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، من أول 9 مجلدات، وأبو العباس يثبت هذه القضية الواحدة، وهي أنه متى ما صح النص فسيتفق مع العقل، ويبدأ يجيبهم على هذه الأمثلة التي يريدونها أنها تعارض العقول، ويجيب عنها بأجوبة سديدة محكمة، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وعمله بكرمه وأعلى قدره ونزله في الدارين يا رب العالمين، رحمه الله وغفر له ورضي عنه. فأجاب عن ذلك بأجوبة محكمة سديدة تبين لمن تدبرها وقرأ هذا الكتاب. أذكر لكم مثالين من الأمثلة التي يزعم أهل البدع أنها تتعارض مع العقل وهي تخص الصفات. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل والحديث في الصحيح، قال: عبدي جعت فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، مرضت فلم تعدني، إلى آخر الحديث. فقال أهل البدع إن هذا النقل يتعارض مع العقل كل المعارضة، فالواجب نسفه وإلغاؤه وإبطاله، لأن العقل يفرض وجوب إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص، وهذا الحديث يثبت صفات النقص لله، إذن هو يتعارض مع العقل. فقال أهل السنة: أبدا، كيف يتعارض مع العقل؟ بل هو متفق مع العقل كل الاتفاق. أنت اللي عقولكم ترى للي، لو كانت عقولكم عقولا سليمة ناضجة ليس فيها آفات ولا مرض، حينئذ لفهمتم هذا النص. لكن عقولكم عقول متلوثة بالقواعد المنطقية الفلسفية المأفونة المعارضة للمنقول والمناقضة للمعقول. لماذا لم يدعي هذا التعارض أبو بكر وعمر والمهاجر والأنصار مع أن طرق هذا الحديث أسماعهم؟ لأنهم نظروا له بعقول إيش؟ سليم. أنتم الآن ما عندكم شيء من التعارض في هذا، لأن عقولكم عقول أهل السنة والجماعة. قالوا: وبيان ذلك أن نقول عندنا مثال وقاعدة عربية. المثال هو قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض؟ اللي تفهم منها النص افهم من الحديث. نفس اللي تفهم منها النص افهم من الحديث. تفهم من هذا النص القاعدة العربية، وهي أن المعظم ينزل حاجة المحتاج حاجته من باب الحث على كشفها والترغيب في فعلها. المعظم ينزل حاجة المحتاج كحاجته من باب كشفها والحث والترغيب على كشفها على فعلها. فقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا من باب الحث على إيش؟ على الإقراض. لا يفهم أحد منه أن الله يستقرض حقيقته. ولذلك آخر الحديث يوضحه: كيف تمرض، كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع. إذن الجوع لم يقم بالله حاشا وكلا، وإنما قام بالعبد، فأنزل الله جوع العبد بمنزلة جوعه من باب الحث على كشف جوع أخيك وكشف كربته. مثل ما يقول الملك سلمان الآن: من كسى في المملكة عاريا فقد كساني. هل يحتاج ثيابه؟ جواب لا. من أطعم جائعا في المملكة العربية السعودية فقد أطعمني. هل هذا أسلوب مقبول من الملك؟ الجواب نعم، بل هذا يدل على حرصه وتفانيه في كشف كربة شعبه، لأن المعظم ينزل حاجة المحتاج كحاجته من باب كشفها والترغيب أو الحث على القيام بها. هل هذا الحديث مع هذا الفهم يتعارض؟ جواب ما واضح جدا، ما يحتاج له شيء. ومنه أيضا الحديث الثاني، ولا أريد الإطالة عليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فقال أهل البدع: يا الله، إيش هذا الحديث؟ كيف تطيب قلوبكم يا أهل السنة أن تروا هذا الحديث وأن تذكروه في دروسكم ومجالسكم لطلابكم؟ قلنا: ليه؟ وش فيه؟ وش الخبر؟ وش اللي صار؟ قالوا: كيف تجد نفس الرحمن، نفس من قبل اليمن، الشهيق والزفير؟ هذا يدل على أن الله حال في اليمن، والعقل يفرض أن الله لا يجوز حلول شيء من المخلوقات في ذاته. إذن هذا العقل، هذا الحديث يتعارض مع العقل. يا أخي عليهم حركات. وهل نحن نقر بهذا؟ الجواب لا، بالعكس، الحديث ولا في أحلى منه مع العقل، واضح متفق مع العقل كل الاتفاق. عقولكم هي المريضة، لكن النص لا شك فيه، وهو أنهم فهموا أن النفس هنا من باب التنفس، وهذا خطأ، بل هو من باب التنفيس، فهو من باب نفس ينفس تن